قال رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في الوتر. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا أبو حفص الأبار حا قال: وأخبرنا إبراهيم بن موسى قال: أنبأنا محمد بن أنس، وهذا لفظه، عن الأعمش عن طلحة وزبيد كلاهما عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل للذين كفروا والله الواحد الصمد. بهذه سورة صور الصلاة تصلي وترا، ركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، والثانية قل أيها الكافرون، والثالثة سورة الإخلاص. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.